طفل او شفت بالنوم كان والد المظلوم يمي ويحاكيني ويقول لي كاف اللوم لابد اجيك بيوم يا طفلة تانيني يا طفلة تانيني. طفل او شفت بالنوم كان والد المظلوم يمي ويحاكيني علي لو عالسهر متعلم عيوني ما أدري شجاني غربتي فوني. علي لو عالسهر متعلم عيوني ما أدري شجاني وغربتي جفوني. رحيت ساري حب طيفي وعالم يظنوني وحيس وجهي تغير وينخطف لوني بس ما غفت هالعين وانطبقت الجفنين لن شاهدت عيني. كان شفت ابويا حسين ويقول لي لا تبكين يا طفلة تانيني يا طفلة تانيني. طفلة وشفت بالنوم كان والد المظلوم يمي ويحاكيني ويقول لي كاف اللوم لابد اجيك اليوم يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني. ابويا حسين شان شفته حضار يمي وتبدد غير حزني وزعل كل همي. ابويا حسين شان شفته حضار يمي وتبدد غير حزني وزعل كل همي. على صدره يضمني ويلهج باسمي يقول لي ليش دمعج عيل وجين يهمي. يا طفلة كاف النوح ضفت على جرح جروح منه اللي داويني لابد هضمني يروح وارجع وفرح الروح. يا طفلة تانيني يا طفلة تانيني. طفلة وشفت بالنوم كان والد المظلوم يمي ويحاكيني ويقول لي كاف اللوم لابد اجيك اليوم يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني. يمسح فوق راسي بجفه ويشمني على صدر الشريف الطاهر يضمني. يمسح فوق راسي بجفه ويشمني على صدره الشريف الطاهر يضمني يقول لي حالتك يا طفلتي يهضمني وهذه دمعتك أكثر تألمني. لابد زماني يعود من السفر موجود يمج تلاقيني هذا الصبر مريود لابد أرد ردود يا طفلة تعنيني يا طفلة يا طفلة تعنيني والد المظلوم اللي ويحاجيني ويقل لي كافي اللوم لابد أديك اليوم يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني عقوب ما قعد يمي وظلمي الصدر جاوبت نحيب ونايحة وحسرة عقوب ما قعد يمي وظلمي الصدر جاوبت نحيب ونايحة وحسرة يا بويا شلون جرح القلب يبرق وانت بعيد عني وسلوتي العبرة اتسلى بالاعبار وتنطر الاخبار يا ساعة الفيني جاوبني هذا الصار لابد أرد للدار يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني لو شفت بالنوم جن والدي المظلوم اللي ويحاجيني ويقل لي كافي اللوم لابد أجيك اليوم يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني عفيتني بعيلتي ونوحي وجمور وني وغبت والغابة غابة وقطعت ظني عفيتني بعيلتي ونوحي وجمور وني وغبت هو الغابة غابة ويطعيت ظني عثيت لك كم رسالة كم خبار مني وقلت لك ليش ما تمشيت بعد عني عن عيني شخصك غاب واتمنى خط كتاب منك يوافيني متنطير على الباب ما ارسلت الجواب يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني طفلة وشيفت بالنوم جن والدي المظلوم اللي ويحاجيني ويقل لي كافي اللوم لابد أجيك اليوم يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني بويا عليك أحن ما حنتين ناقة العلي الأكبر أخويا شكثر مشتاقة بويا عليك حن ما حنتي ناقة العلي الأكبر أخويا شكيثر مشتاقة وعبد الله الطفل يا ما يصعب يفراق صدق ويا رقية اختي اتلاقى من هالحيل مفزية لان خالي شفت البيت والهم يباريني دمعة حزن صبيت وينك يا من ناديت يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني لو شفت بالنوم مظلوم اللي ويحاجيني ويقول لي كافي اللوم لابد اجيك اليوم يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني النوب الحال أصعب صار وتغير ولا أدري الحليم بالعكس يتفسر النوب الحال أصعب صار وتغير ولا أدري الحليم بالعكس يتفسر بس أيتام رجعت من هلي هلي وخدار الخبار لن والدي بطافكر بلم وذر يا حسن والماء يمر عالبال بس عايل واطفال رجعت تواسيني شلون انعكس هالحال شاوي انا ابويا القال يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني طفلة وشيفت بالنوم جن والد المظلوم اللي ويحاجيني ويقل لي كافي اللوم لابد اجيك اليوم يا طفلة تعنيني يا طفلة تعنيني للشاعر الأديب جابر الكاظمي.